ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجب. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم.